أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة، باب الغيرة والحجاب وغض البصر. أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله عز وجل. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. ولمسلم قال: المؤمن يغار والله أشد غيرا. وأخرج الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة، وفي رواية المدح، من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. ولمسلم نحوه وفيه: ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة. قوله غير مصفح، ويقال غير مصفح أي غير ضارب بعرضه بل بحده، فمن فتح جعله وصفا للسيف غير مصفح، ومن كسر جعله وصفا للضارب غير مصفح. يقال ضربه بالسيف غير مصفح إذا ضربه بحده، وضربه صفحا إذا ضربه بعرضه. والصفيحة من السيوف هي العريضة منها. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه. وفي رواية: إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كلا، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه، والله أغير مني. وفي أخرى قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وأخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. زاد مسلم قال الليث: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. قال النووي: قال العلماء: خص الثيب لأنها يدخل عليها غالبا، وأما البكر فمصونة مجانبة للرجال أشد المجانبة، فلم يحتج لذكرها، ولأنه من باب التنبيه، فإذا نهي عن الثيب فالبكر أولى. وفي هذا الحديث والأحاديث قبله تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها، وهذان الأمران مجمع عليهما. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر وهي تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم،